ما رأي سماحتكم في تفسير السيد قطب رحمه الله؟ ما قرأته قرأت من شيء كثيرا في الأوروبية لا قرأته كثيرا ويجب بعض الناس في بعض الأحصى من الأجزاء وقال في بعض الأحصى لا قل لا إن كتاب غرى كتاب الله جل وعلا فلا يلزم بعض الانتقادات بعض الأحصى لكن هو يخرج فيه طيب وزعتها طيبة وما أصعب في كتب خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.